بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا إليه، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. قوله رضي الله عنه: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أم كلثوم زوج أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولما توفيت رضي الله عنها تزوج أختها رقية، ولهذا سمي ذا النورين لأنه تزوج بنتي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: تدفن والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تذرفان، وفي رواية تدمعان. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، جواز البكاء على الميت، وأن ذلك لا يعد من التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار بلسانه أو يرحم. ولما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه حزن النبي عليه الصلاة والسلام على موته، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وفيه أيضا دليل على رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حزن عليه الصلاة والسلام بل دمعت عيناه لذلك. وفيه أيضا دليل على جواز الجلوس عند القبر، وأن ذلك لا يعد منهيا عنه، وإنما الذي ينهى عنه هو الجلوس على القبر. وفي هذا الحديث أيضا دليل، نعم، وفي تتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم لم يقارف الليلة. فدل هذا الحديث على أن الأولى وأن الأفضل أن الذي يتولى إنزال المرأة إلى قبرها من لم يقارف، يعني من لم يجامع أهله. وفيه أيضا دليل على جواز إنزال غير المحرم المرأة في قبرها إذا كان مأمونا وثقة، وأنه لا يشترط في من ينزل المرأة في قبرها أن يكون من محارمها، بل يجوز أن يكون رجلا أجنبيا إذا كان ثقة مأمونا. وأما الحديث الثاني، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا إلى ذلك. وهذا الحديث له سبب، وهو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات ليلا فلم يحسنوا كفنه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك. فهذا الحديث، أعني النهي عن الدفن في الليل، معلل بعلتين. العلة الأولى هي التقصير في تجهيز الميت وتكفينه، والعلة الثانية هي قلة المصلين. فإذا كان في الدفن ليلا، تقصيرا في تجهيز الميت كتكفينه وتغسيله أو تقليلا في المصلين، فإنه ينهى عن ذلك. وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به، ولهذا المرأة التي كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم دفنت ليلا ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام ذلك، بل قال دلوني على قبرها. أما الحديث الثالث، حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه نعي جعفر رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه هو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ذو الجناحين وصاحب الهجرتين، وهو أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. مات رضي الله عنه، بل استشهد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التي كانت سنة 8 من الهجرة، قال للصحابة أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فلما جاء نعيه يعني أخبر بموته عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فدل هذا الحديث على مشروعية صنع الطعام لأهل الميت، أولا جبرا لقلوبهم بهذه المصيبة، وثانيا أنهم قد انشغلوا بما أصابهم عن صنع الطعام، فيسن للناس أن يصنعوا لأهل الميت طعاما، ولا يتحدد هذا بيوم أو يومين، بل ما دامت المصيبة تشغلهم وما داموا منشغلين بها فإن ذلك مشروع. أما صنع أهل الميت الطعام للناس لاجتماع العزاء فهذا ليس من الأمور المشروعة، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يسن صنع الطعام لأهل الميت ويكره لهم فعله لغيرهم، يعني أن يجمع الناس ويصنع لهم الطعام، لأن هذا من الأمور المنهي عنها. بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فهذا الحديث الذي يسن أن يصنع الطعام إنما هم غير أهل الميت، أما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الناس عندهم فإن هذا يعتبر من النياحة. وفي هذا الحديث أيضا جواز، دليل على جواز النعي، لأنه قال لما جاء نعي جعفر، وقد تقدم أن النعي المنهي عنه هو الذي يكون فيه مفاخرة ومباهات، فأما إذا كان النعي لتكثير المصلين على الميت أو كان النعي لإبراء ذمة الميت كما لو كان له تعاملات مع الناس فإن ذلك لا بأس به، ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وفيه أيضا دليل على أن المشروع بين المؤمنين أن يكون بينهم التعاون والتواد، وأن يشعر بعضهم بمصيبة بعض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما، فصنع الطعام لأهل الميت من باب التعاون والتواد وأداء حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.